الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، أيها الصائمون، في هذا المجلس الطيب المبارك الذي نعقده في شرح هذا النظم، نظم مطارة القلوب من قطرة العيوب لعلامة الجليل محمد مولود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم أوان الشروع في شرح هذا النظم، ونشرع في ذلك على بركة الله متوكلين على الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بين ما للقلب من سقل وحلي لزما، صلى على محمد والآل ما كان إليه سلما وسلما. ما نيرات در التصوف في غيرها كدرة في صدف. قال رحمه الله: الحمد لله الذي بين ما، الحمد لله الذي بين ما للقلب من صقر وحلي لزما، صلى وسلم على صلى على محمد والآل ما كان إليه سلما وسلما. بدأ الناظم رحمه الله تعالى هذا النظم بحمد الله تعالى والثناء عليه، كما هي عادة المؤلفين والمصنفين أن يبتدئوا كتبهم وتصانيفهم بذكر الله تبارك وتعالى، تصديرا بالبسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك من الترضي عن الصحابة والتبري من الحول والقوة وهكذا. هذه طريقة العلماء في تآليفهم وتصانيفهم، أنهم يفتتحونها بذكر الله تعالى وبحمده والثناء عليه. فأول ما بدأ به الناظم رحمه الله تعالى أن قال: الحمد لله الذي بين ما للقلب من صقل وحلي لزما، صلى على محمد والآل ما كان إليه سلما وسلما. فبدأ بحمد الله. وصنيع العلماء هذا لأدلة وردت في ذلك. لماذا يفتتح العلماء كتبهم وتصانيفهم بحمد الله والثناء عليه؟ الجواب على هذا أن يقال إن سبب هذا الصنيع وجود أدلة في الشريعة على هذا الأمر. وأشهر دليل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة، وجاء بألفاظ مختلفة: كل أمر ذي بال أي له قيمة وله بال لا يبتدأ فيه بذكر الله، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بسم الله، فهو أبتر في رواية أقطع، في رواية أجل، أي منقوص البركة. هذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند لكنه صحيح من حيث المعنى. ولذلك حرص العلماء على افتتاح كتبهم وتصانيفهم بذكر الله تعالى حمدا وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتبع هذا، مع ما ينضاف إلى ذلك الدليل من كون القرآن الكريم مفتتحا بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدها الحمد لله رب العالمين كما في سورة الفاتحة. فأول شيء في المصحف الشريف حمد الله تعالى والثناء عليه، على خلاف بين أهل العلم في البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة، هل هي آية من القرآن الكريم، هل هي آية من كل سورة، وهكذا. اختلف العلماء في هذا على أنهم أجمعوا على أن البسملة بعض آية، هي بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فقد أجمع العلماء على أن البسملة بعض آية، لكن اختلفوا هل هي آية من القرآن؟ ومذهب إمامنا مالك رحمه الله تعالى أنها ليست آية، ليست آية من القرآن الكريم. قال في المراقي: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقلة. وقد قال الإمام أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله: ويكفي في عدم قرآنيتها الاختلاف فيها، ولو كان من علم غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والأدلة على أنها ليست آية كثيرة، لا سيما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أشهر الأدلة الحديث الشهير، حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله. فحتى نرجع إلى ما كنا فيه، فجرت عادة العلماء أن يفتتحوا كتبهم وتصانيفهم بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، وأحيانا يصدرون بالبسملة فيذكرون البسملة قبل الحمدلة، والناظم رحمه الله تعالى ذكر الحمدلة فقال الحمد لله. الحمد، الحمد معناه الثناء على الله تبارك وتعالى. وإن جئت قلت يعني الحمد أنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، هذا الحمد في الاصطلاح. وقد ذكروا له معاني في اللغة: وحمده الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل. فما معنى أن نحمد الله تبارك وتعالى؟ معنى حمد الله أن نثني عليه، أن نعظمه، أن نصفه بما هو أهله مع محبته وتعظيمه. ونحن نحمد الله تبارك وتعالى في كل يوم أكثر من 17 مرة، كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فالله تعالى صدر سورة الفاتحة التي تتكرر قراءتها في كل يوم بحمده سبحانه وتعالى والثناء عليه. قال الحمد لله، فهو بدأ بحمد الله تبارك وتعالى، والتي في الحمد تحتمل العهد وتحتمل الاستغراق كما ذكرناه مرارا. الحمد لله أي كل المحامد فهي لله سبحانه وتعالى، أو المقصود بالحمد أي الحمد الذي حمد الله به نفسه تعالى، فنحن نحمده بذلك الحمد، لأننا مهما حمدنا الله تعالى فإننا لن نحمده الحمد الواجب له، فإننا مقصرون في حمده وشكره والثناء عليه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولا أريد أن أطول بذكر مباحث الحمد والشكر، فقد تكررت معنا مرارا. والمقصود في هذه المجالس أن نأتي على المهم على جهة الإيجاز والاختصار. قال الحمد لله الذي بين ما للقلب من صقل وحلي لزما. فهو يحمد الله تبارك وتعالى على نعمة البيان، يحمد الله تعالى على نعمة بيانه وهدايته سبحانه وتعالى لعباده. فالله سبحانه وتعالى قد هدى العباد وأرشدهم ولم يتركهم سدى وهملا، بل أرسل إليهم الرسل والأنبياء يبصرونهم من العمى ويهدونهم إلى الهدى وهكذا. يعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، الله تعالى حين خلق الخلق أرسل إليهم رسلا وأنبياء وبين لهم ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وما به نجاتهم في الدنيا والآخرة. ومن جملة ما بين ومن أهم ذلك ما يتعلق بتصفية القلب وتطهيره، فقال الحمد لله الذي بين ما للقلب من صقل وحلي لزما. تركيب الكلام: الحمد لله الذي بين ما يلزم القلب من الصقل والحلي. فنحمد الله، حمد الله تبارك وتعالى على ما بينه لنا من وجوب تطهير القلب وتنقيته من الرذائل وتحليته بالفضائل. هذا تقرير كلام الناظم. الحمد لله الذي بين ما للقلب، أي بين ما يلزم القلب من تصفية وتنقية وما يجب له من تحلية. بيان ما للقلب من صقل أي من تنقية وتصليح، وحل أي من تحلية، لزم أي ما يلزم ذلك. فتركيب الكلام: الحمد لله الذي بين ما لزم القلب من صقل وحل. وقد تقدم معنا هذا في مقدمة هذه الدروس، الله تعالى بين لنا أن النجاة يوم القيامة منوطة بطهارة القلوب وسلامتها. قال تعالى على لسان نبي الله إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا نجاة للإنسان يوم القيامة إلا بطهارة قلبه وسلامة فؤاده، إلا بزكاة نفسه. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وهم الحديث المشهور. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الأعمال ثمرة صلاح القلوب، وهذا من البيان الإلهي ومن البيان النبوي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة. فالقلب محل نظر الله، الله ينظر إلى قلبك، إلى حركاتك وسكناتك، وينظر إلى عملك. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس وأخير الناس من كان سليم القلب والصدر، حديث عبد الله في عهده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي ذكرناه، وقد رواه ابن ماجه وغيره. قال عليه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس وعن أي الناس أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ما معنى مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، قلب طاهر، قلب صافي. أسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا صافية، قلوبا نقية طاهرة نقبل بها على الله تبارك وتعالى. وصنيع الناظم رحمه الله تعالى يسمى عند أهل البلاغة براعة استهلال. ما معنى براعة الاستهلال؟ براعة الاستهلال أن يشير المؤلف في مقدمة كلامه إلى الموضوع الذي سيتناوله. إذا قرأت هذا البيت تعلم أن موضوع الكتاب سيكون عن تزكية النفوس، سيكون عن ترقيق القلوب. بدأ الحمد لله الذي بين ما للقلب من صقل وحلي لزما، وإن تشر لرقص المقالي فسم ذا براعة استهلاله. فإذا أشرت في مقدمة الكلام إلى المقصود أو إلى الموضوع فهذا يسمى براعة استهلال، براعة استهلال، ويسمى حسن ابتداء، يسمى حسن الابتداء، حسن المطلع، وهكذا. وفي براعة الاستهلال معاني لطيفة من التشويق، من تشويق السامع والقارئ وتنبيهه إلى الموضوع الذي سيتناول ذكره. قال: صلى على محمد والآل ما كان إليه سلما وسلما. بعد أن حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، ثنى بالصلاة على سيد الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام. صلى، الصلاة في اللغة العربية الرحمة، وقيل عفوا الصلاة في اللغة العربية الدعاء، صلاة في اللغة الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. وأما في الاصطلاح، ما المقصود بالصلاة؟ ما معنى أن يصلي الله على نبيه عليه الصلاة والسلام؟ قيل معناها الرحمة، وقيل معناها الثناء والتشريف والتعظيم، كما جاء عن أبي العالية الرياحي رحمه الله في البخاري: صلاته عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا رجحه غير واحد كما قال في روضة النسرين في عبد الله الحاج إبراهيم رحمه الله: وهي من الإله قلت شريف، بقول من مقداره منيف، وذاك قول راجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قد أضى. المسألة قولا متقاربا، لأن ثناء الله وتعظيمه لنبيه صلى الله عليه وسلم من رحمته به، من رحمته به. صلى على محمد، صلى الله عليه وسلم، مقصود به نبينا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا خاتم الرسل والأنبياء سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا نسب مجمع عليه، هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محمد الذي أراده. محمد هو نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الرسل والأنبياء، وقد سماه بهذا الاسم جده عبد المطلب، سماه محمدا، وقد سماه بذلك تفاؤلا أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء، فحقق الله له رجاءه. محمد اسم مفعول من حمد يحمد، فهو محمد، واسم المفعول منه محمد، أن يكثر حمد، أن يكثر حمد غيره له، فهو محمود في الناس، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. فوالله تعالى قدر أن يكون اسمه على أن يكون اسمه محمدا، الله أراد هذا ورضيه واختاره سبحانه وتعالى. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: فضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ورد ذكره في القرآن بغير ما آية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، وهكذا آيات كثيرة فيها ذكر هذا الاسم. ومن أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد، وقد ورد في القرآن الكريم: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وله أسماء أخر صلوات الله وسلامه عليه. قال: صلى على محمد والآل، بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على آل بيته، صلي على آل بيته، وهذا على جهة التبع، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء كل تقي من أتباعه على ملته. وأما هذا المعنى العام، وأما المعنى الخاص فهم قرابته من بني هاشم أو من بني هاشم وبني المطلب. والمشهور عند مالك رحمه الله أنه بنو هاشم. هو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على آل بيته الطاهرين، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مقام عظيم، لهم مقام رفيع في شريعة الإسلام، وأهل السنة أولى بمحبة آل البيت وتعظيمهم وتوقيرهم من الشيعة الروافض. أهل السنة يحبون أهل البيت وحري بهم ذلك، وعليهم أن ينشروا فضائل أهل البيت وأن يعظموهم في الناس، كيف لا وقد عظمهم الله تبارك وتعالى في كتابه. قال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهكذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن أهل بيته، فشرع الصلاة عليهم في كل صلاة، ونحن نقول في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الحديث. فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مقام رفيع في شريعة الإسلام، ويكفيهم فضلا وشرفا أننا نصلي عليهم في كل صلاة. قال الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فآل البيت لهم مقام رفيع، وقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في الصحيح أنه قال: إن الله يأمركم أن ترقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله بآل بيتي، كما في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم حديث غدير خم: وقد تركت فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فعترته عليه الصلاة والسلام طاهرة مطهرة مباركة. ما المقصود بآل البيت؟ قلنا المقصود المعنى الدقيق والخاص قرابته. من قرابته؟ قالوا بنو هاشم، هذا بنو مالك، وقيل بنو هاشم وبنو المطلب كما عند الشافعي، وقيل هم آل علي والعباس وعقيل وحمزة وجعفر، وهو مذهب أبي حنيفة: عقيل وعباس علي وجعفر وحمزة هم آل النبي بلا نكرين. على كل حال هذه التفاصيل ذكرناها مرارا في دروس كثيرة. آل النبي في الدعاء كل تقي وفي الزكاة نجل هاشم نقي. صلى على محمد والآل ما أي مدة كان إليه أي مدة كون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما يترقى به إلى الله تبارك وتعالى وكذلك. فالرسل والأنبياء هم الواسطة بين الخلق والحق سبحانه وتعالى. والمقصود بالواسطة أي واسطة هم واسطة بلاغ وبيان ونبوة ورسالة. وإلا فلا وسطاء بين الخلق والحق، فليس له واسطة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى في مقام العبادة والدعاء والإنابة والانتصار. لكن من حيث البلاغ ومن حيث البيان من حيث الهداية فلم يصل إلينا هذا النور، لم يصل إلينا هذا الخير إلا عن طريق رسل الله عليه الصلاة والسلام. وللشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة لطيفة في الواسطة، الواسطة بين الخلق والحق يحيلكم عليها وهي حسنة في بابها. الشاهد قال صلى على محمد والآل ما كان أي ما أي مدة كونه صلى الله عليه وسلم سلما يترقى به، هو واسطة عليه الصلاة والسلام. قال وسلم فصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسليمه تنزيهه وتطهيره من كل عيب هو تحصيل حاصل. وقيل السلام عليه التحية، وقيل غير هذا. ما معنى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة والسلام، السلام قيل التحية، وقيل تسليمه وتنزيهه من كل نقص وعيب وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، وقيل غير هذا. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من الخيرات والبركات والأسرار والأنوار. ويكفيها فضلا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو جل جلاله رب الأرباب ومسبب الأسباب، يصلي على هذا الإنسان ويثني عليه ويعظمه ويحييه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون، يعظمون من شأن هذا الإنسان. لو صلى الصلاة بأنها تشريف، يشرفون من قدره ومقامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. على كل حال هذه الآية مما يقوي أن معناها التشريف والثناء لا الرحمة، إذ تفسير الرحمة من الملائكة لرسول الله فيهما به من العسر. الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن مأمورون بالصلاة والتسليم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة وأنوارها وأسرارها وبركاتها. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ثم صلوا عليه، يا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. صل انت مرة يصلي عليك الله عشر مرات. ما معنى أن يصلي الله عليك؟ بمعنى إذا قلنا رحمة أن يرحمك، تتنزل عليك رحمات خاصة من الله تعالى، أو يثني عليك ببركة الصلاة على رسول الله. تصور أنت من أنت حتى يثنى عليك في الملأ الأعلى؟ والله لو كان الإنسان ينال صلاة واحدة من الله بأن يصلي عشر مرات على رسول الله لما كان ذلك كثير، لكان عظيما جدا. يعني كان عكسه، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عشرة صلى الله عليه بها صلاة، هذا شيء عظيم أن تذكر في الملأ الأعلى. أنت أيها العبد، أيها الضعيف، أيها المسكين، أيها المقصر، أيها المتواني، أنت يذكرك الله، يذكرك الله سبحانه وتعالى ويثني عليك. فكيف إذا صليت صلاة واحدة يصلي الله تبارك وتعالى عليك بها عشر مرات؟ ولذلك يقول العلماء إن في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرارا وأنوارا لا تحيط العقول بها. هذا طبعا تعرف حقيقة هذا الثناء وحقيقة هذه الرحمة التي تنالك من الله رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وجاء من بركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار منها مغفرة الذنوب وتفريج الكروب. من أراد أن يغفر ذنبه وأن يفرج همه وكربه فليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه وصفة مجردة ناجعة نافعة، كيف لا وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي بن كعب عند الترمذي قال يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فقال أجعل لك من صلاتي ربعها، قال افعل إن شئت وإن زدت فهو خير لك. من صلاتي يعني من دعائي في الصلاة أصلي عليك ربعها، يعني ما أدعو به لنفسي وأنا أدعو الله تعالى نجعل ربع الدعاء صلاة عليه كل باقي أدعو. قال إيه عليه وإن زدت فهو خير لك. قال جعلك من صلاتي نصفها، أي من دعائي نصفها، وإن زدت فهو خير لك. قال ثلثيها، جعل لك من صلاتي أي من دعائي ثلثيها. قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. إذا تكفى، إذا يكفيك الله ما أهمك. وللأولياء والصالحين أخبار عجيبة في بركة، أخبار عجيبة تتعلق ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم فرج بفضلها وبركتها من خطوب وكروب، وكم شفي بها من أمراض وأسقام، وكم حلت بها من أبواب، وهكذا شيء عجيب بركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجائب ما ذكره فضيلة هذا أحد المعاصرين، هذا أحد المعاصرين، لا نحدثكم بزمان الجنيد ولا عبد القادر الجيلاني، نتكلم بالزمان المعاصر، قصة معاصرة. وما أكثرها هذه القصص، قصص كثيرة على كل حال. أذكر لكم مثالا، يعني قصة ذكرها فضيلة الشيخ الصالح المغامسي، مشهور داعية ومن أهل العلم ومن أهل الفضل، وقد نفع الله تبارك وتعالى به نفعا عظيما. صالح المغامسي مشهور هذا الداعية، مرض مرضا شديدا، كان في العناية المركزة، مرض شديد، وكان عنده ورم أو شيء نسيت القصه، وعسر في القلب، يعني في في في في قلبه عرق ربما مسدود، ما يمشي خطير هذا، والأطباء متحيرون وفي خوف ووجل يعالجوه، وكان هو يحس بضيق ويحس بحرارة، وقد يزورونه أفاق رأي هذا بعد عملية وقبلها، المهم بعد عملية فقط، لكن لم تنجح، لم تنجح العملية نجاحا تاما. وأذكر يعني أن الأطباء يعني أشفقوا عليه ولم يريدوا أن يدخلوا عليه جزعا وخوفا، فهو العملية لم تنجح نجاحا كاملا، وكان هو على فراش المرض ويحس بهذه الألام. يقول هو وانا في تلك الحاله العمليه ما نجحتش وهو مريض ويتالم، قالت اتتني هذه الممرضه امراه كان الله تعالى ارسلت، وان الله اذا اراد شيئا هيأ له اسبابا. قال دخلت علي ونظرت الي هي تعرف، قالت لي يا شيخ صالح صلي على النبي. قال فالهمتني فاخذت اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر من ذلك. بعدها كشف علي وجاء الاطباء ولم يجدوا شيئا ببركه الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانسان لا ينتفع بهذه الانواع الا اذا كان موقنا، اذا كان موقنا هذه الاسرار والامر لا تجرب، اذا فعلها الانسان بيقين اتاه جوابها واثرها بيقين باذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. بركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة، فحسبنا ما أشرنا إليه. قال صلى على محمد والآل ما كان إليه سلما وسلما، ما نيرات درى للتصوف في غيرها كدرة في صدر. ما نيرات جمع نيرات، درى جمع درة، التصوف المقصود به علم السلوك علم التزكية، أي مدة كون ضرر علم التزكية أو علم التزكية بالنسبة إلى غيره من العلوم كذرة في صدف. والصدف غشاء الدر، ما يجعل فيه الدر، ما يحويها هو الصدف. قال ما نجرت درر التصوف في غيرها كدرة في صدفي، أي مدة كون هذا العلم علم التزكية في غيره من العلوم كالدرة، نسبته إلى غيره من العلوم كنسبة الدرة إلى الصدف، لأنه أخطرها وأجلها وأعظمها، تزكية الأنفس، تزكية الأنفس. تكلمنا في الدرس الماضي عن المبادئ العشرة لعلم التزكية، وذكرت أنني آثرت هذا اللفظ لأنه لفظ قرآني، لفظ التزكية. أما لفظة التصوف فقد كثر فيها الخلاف والشقاق والنزاع، واختلف الناس في التصوف بين من ذمه ذما مطلقا وبين من غلا فيه، والحق أن المذهب الصحيح بذلك أنه وسط في هذا. أول هذه اللفظة، لفظة التصوف، لم توجد في شيء من كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كانت مشهورة في القرون الثلاثة، القرون الفاضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أو خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشك في الرابعة، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، لم تكن مشهورة هذه الكلمة، ظهرت هذه الكلمة فيما بعد، هي لم تكن مشهورة لكن وجدت، لكن ظهرت ظهورا كبيرا بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة. وقال إن أول من اشتهر بها أبو هاشم الكوفي، اشتهر بأنه صوفي، هذا صوفي الصوفي، توفي سنة 600 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا من الأعلام من الصالحين، وكان معاصرا لبعض الأئمة، كان معاصرا لسفيان الثوري، كان يقول عنه سفيان لولا أبو هاشم لما عرفت دقائق الرياء. ثم هذا العلم ظهر من ينظر له ويقعد له، ومن أشهر أولئك ذنون المصري تلميذ الإمام مالك رحمه الله، ثم هذبه وبوب أبوابه شيخ الطائفة أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز الذي تقدم ذكره، وكان من أئمة الزهد والصلاح والورع والتقى، وكان سلفيا أثريا، كان من أعلام الهدى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان من أئمة الهدى ومن أعلام الهدى. فهذه لفظة لم تكن مشتهرة، ظهرت هكذا، واختلف باشتقاقها، من أين جاءت هذه الكلمة؟ اختلفوا باشتقاقها، قيل هي مشتقة من الصوف، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن خلدون القشيري والجماعة، لكن جاءت هذه الكلمة. هم قوم صوفية، من قوم من الزهاد والعباد، ظهروا على حين غفلة أو ظهروا على حين انتشار ترف في هذه الأمة، فظهر هذا المسلك، مسلك المبالغة في التعبد والإقبال على الله، الحرص على الإقبال على الله تبارك وتعالى ونبذ الدنيا وتقللها إلى غير ذلك من المعاني. لكن من أجل أتت هذه اللفظة؟ قيل هي من الصوف، وهذا من أرجح الأقوال وأقربها. لماذا؟ لأن لبس الصوف كان شعارا على القوم، كانوا فقراء ما عندهم شيء يلبسون الصوف، فنسبوا إلى اللباس. قيل القول الثاني، قيل بل لا، هي مشتقة من كلمة صوف أو صوفة اليونانية تعني الحكمة، فذهب إليه أبو الرحال البيروني، ذهب إليه الإمام البيروني رحمه الله، وقال به بعض المستشرقين كفون هامر جماعة، وقال لك ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما ظهر في التصوف من حركات الضلال والزندقة والمتأثرة بالفلسفة اليونانية، هذا كان يدل على ناس، لكن الصحيح خلافه. الصحيح أن هذا العلم أو أن هذا المذهب نشأة مستقيمة تستقي من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ثم دخلها ما دخلها من الضلال والابتداع والانحراف والزيغ، لكن النشأة كانت مستقيمة، النشأة كانت مستقيمة. وقيل من الصوفة، كأن الصوفية كالصوفة الملقاة في تدبير الله تبارك وتعالى، وقيل من الصفاء، من الصفاء، كصاف الله فصوفي من قبل الله، قال هذا ذهب إلى هذا أبو الفتح البسي رحمه الله، وقد قال تخالف الناس في الصوفي واختلفوا، وظنه البعض مشتقا من الصوفي، ولست أمنح هذا الاسم أو هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي. وقيل غير هذا على كل حال. هذا في اللغة، في الاصطلاح المقصود به هو علم التزكية لا أقل ولا أكثر، ما ذكرناه من التزكية. لكن لفظة التزكية أو الزهد السلوك إلى الله، هذه المعاني لم يختلف الناس فيها، في أنها معاني فاضلة، في أنها معاني عظيمة، في أنها جوهر الدين ولبه ومقام الإحسان. يا أخي تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن هذا المذهب، مذهب التصوف والصوفية، هذا وقع الخلاف فيه وتكلم الناس فيه واختلفت الآراء فيه. لماذا؟ بسبب ما وقع فيه في نفس المذهب من نزاع واختلاف في المشارب والموارد والمسالك. وكما ومن أحسن من تكلم عن الصوفية والتصوف بإنصاف وبعدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في مواضع على كل حال من كتبه، من أحسن ما تكلم عنه. له مجلد مجموع الفتاوى في مجلد السلوك ومجلد التصوف، تكلم هو قال اختلف فيه الناس، فذهب طائفة إلى ذمهم، إلى ذمهم مطلقا، وقالوا بأنهم مبتدعون خارجون عن السنة، هم مبتدعون وخارجون عن السنة. وقد قال بهذا جمع من الأئمة وتبعهم على ذلك طوائف من الفقهاء وعلماء الكلام وهكذا. وهناك فرقة طائفة أخرى غلت فيهم، قال هم أفضل الخلق وأفضل الناس بعد الرسل والأنبياء، والحق وسط بينهم، وكلا طرفي القولين ذميم، الحق وسط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والصواب أنهم مجتهدون بطاعة الله كغيرهم من أهل الاجتهاد، فمنهم السابق بالخيرات المقرر، ومنهم المختصر من أهل اليمين، ومنهم الظالم لنفسه، فيهم أنواع، فيهم من أهل الخير ومن أهل الفضل، فيهم المتوسط وفيهم الظالم لنفسه. قال هو وقد انتسب إليهم بعض أهل البدع والزندقة وهم عند المحققين ليسوا منهم، يعني انتسب بعض من الناس من أهل الزندقة من أهل البدع والضلال إليهم، وعند المحققين من المتصوف ليسوا منهم، يتبرعون منهم كالحلاج مثلا وابن عربي الحادي وغيره، قوم أظهروا الكفر، تكلموا بالكفر وانتسبوا إلى هذا المسألة. ما الذي جعل الناس يختلفون ويقل فيهم العدل والإنصاف؟ والجواب على هذا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو يذكر أيضا هذه الطوائف الثلاثة وهذه الآراء الثلاثة في هذا المذهب، في مذهب القوم. قال طائفة حجبت عن محاسن القوم ورطف نفوسهم وصدق معاملاتهم فذموهم، ولم يروا إلا تلك الشطحات والبدع فذموهم بإطلاق، قالوا هذا من أهل البدع والضلال. قال وطائفة أخرى حجبوا عن شطحاتهم وأخطائهم بما رأوا من محاسنهم وصدق معاملتهم ورطف نفوسهم فغلوا فيهم. والمذهب الوسط هو مذهب أهل العدل والإنصاف، يسميهم العلامة ابن القيم مذهب أهل العدل والإنصاف، أن نقبل الحق ما وافق الكتاب والسنة، ما جاءوا به، فما وافق منه الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف من ذلك أرددناه ولم نقبله. واضح. هذا نتكلم عن التصوف الزمان الذي مضى، أما الآن الآن فقد كفر أهل الباطل، بل لن نبالغ إذا قلنا إن كثيرا من الطرق الصوفية الآن يكفر فيها الضلال والبدع والخرافات، بل بعض الأقوال الكفرية التي نسأل الله السلامة والعافية بها. لكن هذا لا يعني أن نكتم الحقائق، أن كثير من الناس لا يتجرأ أن يقول هذا الكلام الذي أقوله الآن بين أيديكم، يذم التصوف بإطلاق حتى يسلم. هذا كلام الأئمة، قرأوا العلماء المسلمين، كثير من كبار علماء المسلمين كانوا متصوفين من أهل السنة والجماعة، لكن الآن في الزمان المعاصر هذه اللفظة إذا أطلقت صارت الآن تنصرف إلى أهل الزرداء والوعداء، وبلا شك وهذا واقع للأسف الشديد، هذا واقع وشكاه العلماء من قديم. فقد دخل فيه من أهل باطل من لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، تلبسوا بزي الزهد وزوهم وليسوا من الزهد في شيء. حتى قال العلماء، أحد العلماء يقول: ليس التصوف لبس الثوب ترفعه، ولا بكاؤك إذ غنى المغنون، ولا اضطراب ولا رقص ولا طرب ولا صياح كأن قد صرت مجنونا. بل التصوف أن تصفو بلا كدر، وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. هذا وهذا التقرير الذي أقوله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عرض على سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، كلام ابن تيمية تفسيره، فأقره وقال: هذا رأيي فيه، يعني أقول بمثل قولكم. لكن للأسف الشديد بعض من الناس لا يجرؤ أن يبين هذه الحقائق، خشية أن يتهم، خشية أن يقال عنه إنه ينصر الصوفية والمتصوفة، ونحن هذا لا يعنينا، نحن الذي يعنينا بيان الحق لأهله، بيان الحق لأهله. لكن لما كانت هذه الكلمة تحدث نزاعا وشقاقا، نرى لفظة اللفظة القرآنية أفضل وأكمل، لفظة التذكية لفظة قرآنية جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك جمع من علمائنا لا يرى التعرض أصلا لهذا البحث، لا يتكلم شيئا، يضعه جانبا، نتكلم في التذكية. ما المقصود؟ هو تذكية النفوس، تطهير القلوب، كيف نسلك إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا. وذكرت لكم فيما مضى أنه إذا كثر النزاع والشقاق ووقع الخلاف في الألفاظ والعناوين، فالعبرة بالمعاني والمضامين، العبرة بالمضمون. اللفظ لا تشفيه كما تشاء، قل أنا لا أرى هذا اللفظ، وصار إذا أطلق يعني يغلب على أهل الباطل وأهل الضلال. نعم، هذا قول له صواب، له وجه من الصواب بلا شك، لأن أهل الباطل قد كثروا للأسف الشديد، فنختار اللفظة القرآنية ونعتصم بها. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فلفظة التزكية لفظة الزهد أيضا، لفظة نبوية، فهذه ألفاظ شرعية. أحسب أن الناس لو تمسكوا بها ولو بينوا هذه المعاني وهذه المضامين لقل النزاع ولقل الشقاق. لم نشرح كثيرا للأسف الشديد على عادتنا في البسط والتوسع. موعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.